معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. أيوة، هذا الدرس يختلف عن غيره في أننا سنحتاج المتابعة، لأننا سنمر على مصطلحات الأصحاب فنعرف بها. جيد. المدخل الرابع، التمهيد. إن استعمالات الفقهاء وتواطؤهم على المصطلحات، ما الذي سيشرحه الآن؟ المصطلحات التي يتعود عليها الفقهاء ويتواطؤون عليها في كتبهم. فتمر عليك مصطلحات في المغني، في الكافي، في شرح منتهى الإرادات، في شرح الزركشي على مختصر الخرقي، في غيره. فما هو المطلوب؟ المطلوب أن ندرك هذه المصطلحات وأن نعرف مدلولاتها. وهي تنقسم، يعني سنمر عليها على ثلاثة فصول. الفصل الأول في ألفاظ الإمام ومراتبها الحكمية، في ألفاظ من؟ في ألفاظ الإمام أحمد بن حنبل. الفصل الثاني في مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب، فيصطلح الأصحاب على مصطلحات معينة يتعارفون عليها في كتبهم. القسم في لتدل على ماذا؟ لتدل على روايتهم للمذهب. الفصل الثالث في مصطلحات الأصحاب في النقل عن بعضهم البعض، فتفرق بينها. مصطلحات عن الإمام أحمد، مصطلحات في نقل الرواية عن الإمام أحمد، مصطلحات في نقل الأصحاب بعضهم عن بعض. بالنسبة للتمهيد لم يعد له وقت، فننتقل إلى الفصل الأول، المصطلحات التي تروى عن الإمام أحمد. بالنسبة لمعرفة المذهب، مذهب الإمام المعتمد، وكيفية الوصول إليه وطرق الاستنباط، هذه ستكون إن شاء الله في المدخل السابع. أما المراد هنا فهو سرد ألفاظ الإمام في الجواب على الأسئلة. أنتم تعرفون أنه ينقل عن الإمام أحمد كم راوي ينقل عن الإمام المذهب؟ كثر، لكن أشهرهم سبعة، الجماعة السبعة، سيأتي ذكرهم. يسألون الإمام ويجيب عليهم بأجوبة، هذه الأجوبة درج عليها وتعود عليها ليدل بها على الأحكام الفقهية التشريعية الخمسة. من هذه المصطلحات، يعني مثلا قوله هذا أكرهه، ما حكمه؟ هل هو الكراهة التشريعية، الكراهة التنزيهية، أم الكراهة التحريمية؟ حكمه إيه؟ يختلفون فيه. فمنه، من هذه الألفاظ التي رويت عن الإمام أحمد، ألفاظ مختلف فيها وألفاظ متفق عليها. مثال المتفق عليها قوله لا بأس، لا بأس به، لا أرى به بأسا، لا بأس عنه، لا بأس منه، وهكذا. هذه اتفقوا على أنها تدل على الإباحة. جيد. هذه المصطلحات دقيقة جدا ومهمة جدا لكي تفهم هذه الكتب، فهي مفاتيح تلك الكتب، وهي السبب الرئيس في هذه المادة. وكل ما سبق من الدروس كانت توطئة لهذا الدرس والدروس التالية له. جيد. فانتبه جيدا. سرد ألفاظ الإمام في الجواب عن الأسئلة تحصل على ثلاثة أقسام. القسم الأول الجواب الصريح بواحد من الأحكام التكليفية الخمسة، التحريم أو الكراهة أو الوجوب أو الندب أو الإباحة. الأحكام كام؟ خمسة. الوجوب عكسه التحريم، الوجوب عكسه التحريم، الاستحباب عكسه الكراهة، وفي الوسط المباح، ده استوى طرفاه. جيد. القسم الثاني، هذا القسم الأول، يجيب الإمام جوابا صريحا، يقول هذا الأمر محرم، هذا الأمر واجب، وهكذا. القسم الثاني ما أجاب به وأكده بفعله، ومن أشهر المؤكدات ومن أشهر المؤكدة، انتبه لهذا جيدا، هو ما أقسم عليه الإمام أحمد مع شدة ورعه كان يقسم على بعض المسائل هذه مجموعة في بعض الكتب، جيد، فأحيانا يجيب وأحيانا يزيد على الجواب فعلا، واضح. القسم الثالث ما أجاب منه بلفظ اصطلح على مدلوله، واضح يا إخواني، لفظ اصطلح على مدلوله كهذا الذي ذكرت لك. دول كم لفظ؟ دول 70 لفظة فقط، 70 لفظة، هل تستطيع أن تحفظهم؟ 70 لفظة فقط. أهم أعجب إلي، يعجبني، لا يعجبني، أحب إلي، أحب كذا، حسن هذا، هذا حسن، لا بأس، لا بأس بكذا، احتياطا يفعل كذا، إن شاء، ينبغي، لا ينبغي، أكره، أكره، أخاف، أخاف أن يكون كذا، أخشى، أخشى أنه كذا، أحب السلامة، أجبن عنه، أتوقاه، أهون، أسهل، أشد، أدون، لا يصلح، لا يجزئ، لا أراه، لا يفعل، لا أقنع به، أختار كذا، ما هو عندنا كذا، أستوحش منه، ما سمعت، لا أجترئ عليه، ذلك شنع، شنع، ذلك شنع، قبيح أستقبحه، دعه، دع هذه المسألة، سهلة جدا. فهذه 70 لفظة ارتجلها الإمام أحمد، كل لفظة من هذه كأنها ميزان، كأنها ميزان، كان يقولها للجواب على جنس معين من الأسئلة، ومنها ما هو متفق على دلالته، ومنها ما هو مختلف على إيه؟ على دلالته. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب توضيحتها وفي أي قسم من الأحكام الخمسة وأين مظانها، الكلام ده في المدخل السابع. ما أريده منك الآن هو أن تمر على هذه الألفاظ فقط، فندلف المسألة شيئا فشيئا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو أهم فصل بالنسبة لنا اليوم، والفصل الثالث، جيد، الفصل الثاني، الفصل الثاني، صفحة 7، ولا حاجة، خلاص. المثل عندنا في بلدنا بيقول لك لقيني ولا تغديني، مش عايز اتغدى بس عايز اجي لك الدرس المستتب زي الاخوة هم قاعدين كده قبل الدرس ولو بنص دقيقة عشان الوقت بس، شكرا. يجد الناظر في هذه المجموعة، كان عندنا استاذ، هو بعض الناس بيروا ان الانضباط شدة وهو كذلك فعل، لا ده خلاص خلص الورق، وهو كذلك، لكن من الحكمة أن تقسو أحيانا على من تحب. كيف تربي ولدك؟ كيف لو تهون في الصلاة؟ لا مش تذبحه ولا حاجة، لكن أيوة هي هذه. فيا جماعة الخير، الحرص على البكور هو دأب إمامكم أحمد، كان لا يسبقه إلى المجلس أحد من كان عمره 9 سنوات إلى أن توفي، لا يسبقه إلى المجلس أحد، لا طالب ولا شيخ. هو يعني إذا كان شيخ المجلس يكون أول واحد حاضر، وإذا كان هو الطالب يكون أول واحد حاضر. طيب الفصل الثاني في مصطلحات الأصعداء، ما هذه الألفاظ التي مرت؟ مين يجاوب؟ الألفاظ التي مرت ألفاظ الإمام أحمد، هي لمن؟ من التي أتى بها؟ الإمام أحمد. من الذي وضح مدلولها؟ أصحابه، نقلت المذهب. طيب مر معنا من أول من نقل هذه المسائل ونشرها في الأرض في كتابه الكبير، مرت في الدرس اللي فات، مين؟ الخلال، ممتاز، جيد. ثم يليه في المرتبة بعدهم الجماعة، مين الجماعة؟ أيوة اللي هم 7، دي تختلف عن الجماعة في كتب السنة. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في هذا الفصل مصطلحات الأصحاب العامة في نقل المذهب، ودي مهمة جدا، وحكاية الترجيح في المذهب. هذه المصطلحات وجدت في مقدمات كتب. الأولى اصطلاحات في محيط الأحكام الخمسة، جيد. الثانية المجموعة الثانية منه اصطلاحات، ركز معي عشان هسألة، اصطلاحات عامة متداولة لدى علماء المذهب كافة، بل يشترك في إطلاقها علماء المذاهب الأربعة، اللي هي إيه؟ الوجه والاحتمال والتخريج والنقل والتخريج. النقل والتخريج ده مصطلح واحد، خد بالك من دي. أه؟ شوف عندك كده، النقل والتخريج، النقل والتخريج ده مصطلح واحد، زي كلمة الرواية كده، ده مصطلح واحد كأنها لفظة واحدة. جيد. إذن الرواية، الوجه، الاحتمال، التخريج، دي أصناف. النقل والتخريج ده صنف القول، هذه تجري بين علماء المذاهب الأربع. قياس المذهب، الوقوف، السكوت. جيد. الوقوف غير السكوت. نعم. الثالثة، اصطلاحات خاصة لدى فقيه بعينه. الأول، ثاني، المجموعة الأولى، المجموعة الأولى اصطلاحات في الأحكام الخمسة، المجموعة الثانية اصطلاحات تجري بين علماء المذاهب الأربعة، المجموعة الثالثة اصطلاحات لكل عالم من علماء المذهب ينفرد بها كانفراد الإمام أحمد بالسبعين لفظة التي مرت. واضح كده يا جماعة الخير؟ في إشكال؟ طيب، أهم أخطر ما فيهم إيه؟ أهم وأخطر ما فيهم هو المجموعة الثالثة، صح؟ إن المجموعة الأولى اصطلاحات في محيط أحكام التكليف الخمسة، دي موجودة فين؟ في كتب أصول الفقه ومنتشرة جدا ويعرفها القاصي والداني، صح؟ طيب، مصطلحات عامة متداولة لدى فقهاء المذاهب الأربعة، دي واسعة ولا ضيقة؟ واضحة ولا قد تكون غامضة؟ منتشرة ولا محدودة؟ إيه رأيكم؟ منتشرة جدا ويعرفها الجميع بدلالة أنها موجودة في كل الأمة. الوجه والاحتمال، طبعا بتكلم على الفقهاء، نحن الآن في المصطلح فقه. الوجه يعني إيه الوجه؟ ويعني إيه التخريج؟ الأول، ما هي الرواية؟ هي فتوى، فتوى الإمام في مسألة أو رأي الإمام في مسألة. وما هو التخريج؟ هو تخريج الأصحاب على قواعد الإمام فيما لم يفتي فيه. جيد؟ واضحة؟ طيب، والاحتمال؟ والاحتمال هو التخريج، إلا أنه غير مجزوم بالفتيا به. فأوعى خد بالك وانت بتقرأ في كتب الفقهاء يقول لك ويحتمل كذا، وتاخد يحتمل دي وتقول ده القول الراجح في المسألة، دي جناية. أقولها تاني هون، أقولها لحظة، أقولها تاني. التخريج هو تخريج الأصحاب على قواعد الإمام، يعني باستخدام قواعد الإمام فيما لم يفتي فيه. جميل. قد يسكت، قد يتوقف، قد لا ترد المسألة في زمانه. جميل. ده مجزوم بالفتيا به، يعني هناك من أهل العلم من أفتى به. أما الاحتمال فهو مثل التخريج تماما، إلا أنه غير مجزوم بالفتيا به. عايز تقول إيه؟ الأول، إذا كنت تدرس مذهب فتفرق بين حالك عند دراسة الخلاف في المذهب وعند دراسة الفقه المقارن. لا تجد في الفقه المقارن كلمة ويحتمل كذا، لأنه بيذكر يعني ابن المنذر تلاقي ويحتمل، لا ما تلاقيش كلمة ويحتمل، لقيتها في الأوسط، مرت عليك في الأوسط، مستحيل. ممكن تلاقيها في المغني. ليه؟ لأنه أحيانا بيذكر الخلاف في المذهب أو يشير أو يومئ إليه، وأحيانا يذكر لكن أساسه الخلاف العالي. جميل. فإذا كان يحتمل يعني داخل المذهب وأنت تدرس المذهب، هذا غير مجزوم بالفتيا به، ولا يجوز أن يقال هو الراجح يعني في المذهب، ولا يجوز أن يقال هو الراجح من ناحية الدليل استخداما لقواعد المذهب بمعنى واضح. أن الطالب المتمذهب لا يرجح الاعتماد، خلص ده غير مجزوم بالفتية به. طب فايدته ايه؟ فايدته ايه؟ فايدته ثراء علم التخريج، علم التخريج الفقهي ثراؤه أن يخرج ما يفتى به وما لا يفتى به. واضحة ذي؟ هذه المصطلحات اللي هي الوجه التخريج، التخريج عفوا، التخريج ينقسم فيه الوجه والاحتمال. جيد؟ واضحة؟ ما تجيب يا عم الصبور، هات الصبور. طيب أما يجيب الصبور نأخذ بعد عشر. يا سلام. جزاك الله خير. تحريج. صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا خلاص كده كويس. جزاك الله خير. تسلم تسلم. شوفك عريس. صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب وحكايته، دي كم مجموعة؟ ثلاث مجموعات. أول مجموعة مصطلحات في نقل الأحكام الخمسة. جيد؟ مصطلحات شائعة بين المذاهب الأربعة. جميل. مصطلحات خاصة بإيه؟ بمؤلف أو بأحدهم، بأحد الأصحاب، يعني في كتاب أو ما شابه. جميل. موجود عندك الكلام ده، صليتها النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أسأل سؤال، المصطلحات نقل الأحكام الخمسة دي ما مدى انتشارها بين الأمة؟ منتشرة ولا محدودة؟ منتشرة. في أي ضيق عليها؟ هل يصعب الوصول إليها؟ لا. مظلها فين؟ كتب أصول الفقه، كتب الأصول. جيد. طيب مصطلحات شائعة بين المذاهب الأربعة، نفس السؤال، شائعة ولا محدودة؟ شائعة لأنها منتشرة في المذاهب الأربعة. دي أضيقهم. ليه؟ لأنها ممكن تكون خاصة بكتاب. مثاله ابن مفلح في الفروع لما يقول شيخنا يقصد مين؟ ابن مفلح في الفروع لما يقول شيخنا يقصد مين؟ طبعا يقصد الشيخ تقي الدين ابن تيمية. شمس الدين ابن قدامة اللي هو صاحب الشرح الكبير، اسمه الكافي في شرح المقنع، ده اسمه القديم لكن اندثر، خلاص مشهور باسم الشرح الكبير. الشرح الكبير معلوم على الهامش. الشرح الكبير عند الحنفية هو ايه؟ طب الشرح الكبير عند المالكية ايه يا ابو يوسف؟ المالكية عنده الشرح الكبير شرح الدردير. طب عند الشافعية شرح الرفعي. طب عند الحنابلة شمس الدين المقدسي. هسيب لك الحنفية، مش انت حنفي في الأزهر؟ تمام. طب نرجع تاني، الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي لما يقول شيخنا يقصد مين؟ دي محدودة ولا منتشرة؟ محدودة بكتاب. جميل. دي اللي هنتوقف عندها طويلا، ودي درس النهاردة عايزين ندخل فيه. جميل. طيب نرجع لدي علشان خاطر ده أساس أهم مصطلحات فيه، أهم المصطلحات بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تفرق بين أمرين، الرواية والتخريج. والتخريج التخريج ده مش التخريج الحديثي اللي يقول هذا النص رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مش ده، مش ده اللي نقصده الآن. التخريج هنا هو التخريج الفقهي. الرواية دي عن مين؟ عن مين؟ مين صاحبها؟ الإمام، إمام مذهب. خد بالك احنا بنتكلم على الأربعة، إمام مذهب. جميل. الرواية التخريج ده في مسائل ما تكلمش فيها الإمام، لم يتكلم فيها الإمام، في مسائل لم يتكلم فيها الإمام. طيب هتمر مرور الكرام ولا الأصحاب يخرجوا عليها؟ بل ده أصلا صلب قوة المذاهب الأربعة وانتشارها في الأمة. أنت معاي؟ في مذاهب وردت في الأمة كثيرا من لدن القرن الكام؟ القرن الرابع الهجري، صح؟ مر معنا الكلام ده. في مذاهب انتشرت إلى عصر التقيد بالمذاهب الأربعة، ماشي تفضل، من سنة 900 وجاي. المذاهب راحت فين؟ فين مذهب ابن جرير الطبري؟ فين مذهب الليث بن سعد؟ فين مذهب الإمام الثوري؟ فين مذهب غيره؟ اندثرت، لأن الأصحاب عندهم ما خرجوش كتير، لم يخرجوا كثيرا. فقوية المذاهب الأربعة بكثرة التخريج، إن الأصحاب كمان أئمة، فبيفتوا في مسائل لم يفت بها الإمام باستعمال قواعده. واضحة دي؟ ده طيب هما لما بيستعملوا القواعد ويفتوا فيما لم يفتي فيه الإمام، الكلام ده على ضربين، أحدهما الوجه والآخر الاحتمال، دول الاثنين، دول الاثنين. تخريج الأصحاب بقواعد الإمام فيما لم يفت فيه، لكن إيه الفرق بينهم؟ إن الوجه ده مجزوم بالفتيا به، مجزوم بالفتيا به، أما الاحتمال فغير مجزوم بالفتيا به. يعني في حد أفتى بالوجه ده من الأصحاب؟ أصحاب الأوجه سيأتي ذكرهم. أشهرهم من؟ أشهرهم بالنسبة للحنابلة في المتقدمين من هو؟ ابن حمدان، واسطة العقد. في المتوسطين القاضي أبو، مرت معنا في الدرس الأول، في الدرس الماضي مرت، في الدرس الماضي. أشهرهم في المتوسطين من؟ القاضي أبو يعلى، ثم الإمام الموفق ابن قدام، جميل. ثم بعد ذلك في المتأخرين آل تيمية، اللي هم مين؟ المجد و ده آخر المتأخرين، لسه سأتي ذكره. المجد يعني أول المتأخرين المحققين، يعني بتكلم عن الأئمة أصحاب الأوجه. المرداوي صار جليلا بشيء آخر، المجد والشيخ تقي الدين. تقي الدين هو مين؟ شيخ الإسلام وحسنة الأيام، شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح كده؟ دول أشهر أصحاب الأوجه. في أبو الخطاب، في غيره، لكن هم دول الأشهر. يعني دي المسألة دي واضحة؟ طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلاحات خاصة باللي عايز تركز فيها جدا جدا، اصطلاحات خاصة لدى كل فقيه في كتابه كابن مفلح في الفروع، وفصل هذه المصطلحات منتشر لدى الأصحاب في كتب الأصول إلى آخر كلامه. الكلام ده أنا عايزك تقرأه قراءة متأنية، لكن الوقت. طيب بالنسبة لهذه المصطلحات، المصطلحات الأخيرة دي اللي هي الضيقة المحدودة من ناحية الانتشار في الأمة، لأنها قد تكون خاصة بإيه؟ بإمام، وقد تكون خاصة بكتاب. جيد. يعني أنا أسألك سؤال، أنت بتقرأ في الكافي أليس كذلك؟ تقرأ في الكافي مصطلحات ابن قدامة في الكافي، مصطلحات ابن قدامة في الكافي المفروض تحفظها حفظ. إذا قال ابن قدامة كذا ما الذي يعني به؟ ليه؟ لأنه خد بالك جيدا، المصطلح الفقهي يختلف عن المصطلح اللغوي. بمعنى إذا قال كذا أحسن من كذا، هل يقصد مطلق الحسن اللغوي؟ لا، هو بيقصد دلالة شرعية على حكم تكليف من الأحكام الخمسة. واضح يا شباب؟ فالأحكام دي محتاجة أن احنا نضبطها ضبط جيد. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بالتتبع المصطلحات في هذه المجموعة وجدت أنها تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ألفاظ تعنى بنقل المذهب اللي هي الرواية عن الإمام أحمد، وتنقسم إلى الصريح والتنبيه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد قد يصرح وقد ينبه. إيه التنبيه ده؟ التنبيه ده كإشارة يده، كعبوس وجهه، كابتسامته، كضحكه، كبكائه. يسأل عن مسألة يبكي، إيه الحكم؟ وكل ما يسأل عن هذا الجنس من المسائل يبكي، يسأل عن المسألة يضحك، وكل ما يسأل عن هذا الجنس من المسائل يضحك، يسأل نعم يسأل عن جنس من المسائل يعبس بوجهه ويضيق صدره. ما هذه الدلالة؟ وكلما يسأل ما الدول صاروا أئمة الأمة صارت تتبعهم ليه الأئمة الأربعة؟ حفوا بمجموعة من الطلاب كبار أماجد لا يعرفون الكسل، وإلا الليث بن سعد مات مذهبه ليه؟ لأنه كان في مصر وكان جل طلابه مصريين معروفين بالكسل، مات مذهبه معه. وعشان خاطر أبو أحمد يتبسط، معظم الفقهاء الحنابلة اللي هم نشروا المذهب ده رغم العداء له شاميين ومقادس. ابن مفلح، ابن قدامة، ابن تيمية، كل الناس دي ياخد في البيت المقدس شوية وبعدين ياخد في دمشق شوية ويعيش، ينزل مصر يتسجن أو يفتن بفتنة ثانية يعني. طيب دي بالنسبة للتنبيهات، بالنسبة للتنبيهات اللي هي ايه هذه الافعال. اما الصريح اللي هي الرواية المطلقة صلت على النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية دي اللي هي الرواية عن الامام، النص اللي بيسموها يقول لك ايه في كتب الحنابلة نص عليه، نص عليه يعني ايه؟ يعني ذكر، اهي هقولها هو خد بال، ذكر الحكم التكليفي من الأحكام الخمسة بعبارة واضحة لا تحتمل لبس. قال لك كده فرض حرام، يقولوا ايه في كتب الحنابلة؟ نص عليه. جميل. نصا، بعضهم نصا، النص كذا. اوعى تشوف النص كذا تفكر انه النص قرآن او سنة، لا، هو بيقول النص كذا قصده النص منين؟ أيوة. أما لو يريد القرآن والسنة يقول إيه؟ الدليل، الدليل كذا. جميل. خلاف المتأخرين بقى اللي هم في زماننا ده نص وفلان نصي، والحنابلة دول نصيين والشافعية نصيين، ما لهمش في الرأي، الكلام الفارغ ده. أما المصطلح الشرعي بنقولوش نص، اسمه دليل. ليه؟ لأنه وحي يستدل به ويجب العمل به، إنما كلام البشر النص ماشي تمشي المسألة. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة، رواه الجماعة يقصد مين بالجماعة؟ جماعة الإخوة المسلمين. مين دول الجماعة دول؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هم سبعة سهلين خالص، أولاد الإمام أحمد الاثنين وابن عمه، هذا ثلاثة هم أولاد الإمام أحمد الاثنين وابن عمه، أولاده الاثنين كانوا أئمة اللي هم مين؟ عبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد. صالح نعم أكبر من عبد الله، إلا أن عبد الله له في الفقه وله في الحديث فذاع صيته أكبر من صالح. جميل. أدى عبد الله بن أحمد بن حنبل، صالح بن أحمد بن حنبل ابن عمهم مين أو ابن عم الإمام أحمد، حنبل اسمه حنبل. جميل. حنبل ابن عم الإمام أحمد. بعد كده مين؟ إسحاق. إسحاق الكوسج. ما فيش غير إسحاق اللي هو أبو بكر المروذي. أبو بكر مين؟ المروذي. وإبراهيم الحربي. إذن إسحاق، أبو بكر المروذي، إبراهيم الحربي، أبو طالب الميموني. الأربعة دول غير قرايب الإمام أحمد. أبو بكر المروذي، إبراهيم الحربي، أبو طالب الميموني. نسيت مين؟ نسيت مين؟ إسحاق. أقولهم ثاني: إسحاق، أبو بكر المروذي، إبراهيم الحربي، أبو طالب الميموني. دول السبعة إذا قال لك الجماعة يقصدون هؤلاء، وده طبعا أقوى النصوص، نص عليه رواه الجماعة خلاص. التنبيهات هي حكاية الرواية، الحركة الإمام الجوابية، قال لك الجوابية إشارة بإيماء أو تعجب أو ضحك أو نفي. جميل، خلاص خرجنا من هذه. القسم الثاني وألفاظه: الوجه والاحتمال والتخريج والنقل، والنقل والتخريج يعني، دي مر معنا وشرحناها دلوقتي مطولة. القسم الثالث: ألفاظ من الأصحاب يصدق أي مصطلح منها على أي مصطلح من القسمين قبله، اللي هم إيه؟ المذهب كذا. دي تغني عن كلمة نص ولا ما تغنيش؟ أنا أسألك، خد بالك مادتنا دي مادة مصطلحات ألفاظ ودلالات خطيرة واضحة. لا، الميمون غير أبو طالب، أبو طالب والميموني، عبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد وحنبل وإسحاق، كده كام؟ خمسة. أبو بكر المروذي، إبراهيم الحرب، أه؟ أيوة صح، أبو طالب. أيوة أيوة، معلش معلش، ده خطأ مني. أيوة أبو طالب الميموني صح. عبد الله، عبد الله واحد، صالح اثنين، حنبل عم الإمام، حنبل ابن عم الإمام، كده كام؟ إسحاق، أبو بكر المروذي، إبراهيم الحربي، وأبو طالب، وأبو طالب الميمون. لا هي موجودة هنا بس إيه؟ غريبة إن إحنا نلاقي حاجة زي كده في في الطباعة. طيب دي سيبها تأكد منها. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. التنبيهات، لا هم سبعة. التنبيهات اللي هي الحركات اللي ايه، حكاية رد الإمام التي ذكرناها. أيوة، لو قال المذهب، سؤالي كان هنا، لو قال المذهب كذا، هذه تختلف عن كلمة نص ولا تدل على معناها؟ جميل، المذهب كذا سواء كان من نص الإمامي أو مخرجا عليه، ده الفرق، إن المذهب يتسع عن النص. مكتوب عندك الكلام، المذهب يتسع عن النص، المذهب يشمل نص الإمام ويشمل تخريج الأصحاب وجها واحتمالا. جميل، بقى قد عليش، الله المستعان. طيب ماشي. طيب انا عايزك تتجاوز لي اهم شيء، الفصل الثالث في مصطلحات الاصحاب في نقل بعضهم عن بعض. مصطلحات الأصحاب في إيه؟ ها؟ صفحة 12، مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض. 14 هات 14 صفحة 14 صفحة 14 عندي قوله والغرض هنا فيما نص على اصطلاحه وما جرى مجراه مما يحسن التنبيه عليه على حروف المعجم. عايزك تركز وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ألفاظ اللي هي خاصة بالكتب يا شباب، الألفاظ اللي هي خاصة بإيه؟ بالكتب التي يستعملها الأصحاب للدلالة على معنى معين. الألفاظ دي احنا هنقف معها حسب حروف المعجم. المعجم العربي ألف ب ت ف ج ح، وانت ماشي مش أبجد هوس حطي كلمون، أبجد هوس حطي كلمون دي الأردو أو الفارسي أو كده، إنما العربية اللي موجودة في المعاجم ألف باء تاء ثاء إلى آخره. طيب حرف الألف ها. تعال بس الأربعتاشر، ماشي تعال الأربعتاشر عشان الوقت. هناخد الألفاظ ديت ونشرح مدلولها وإحنا ماشيين. النهاردة هنكمل حرف الألف بس، هو أطول حرف، حرف الألف بس. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حرف لما يقولوا ابن أبي عمرو والشمس ابن قدامة والشارح وصاحب الشرح والشرح وفي الشرح، كل دول يراد به مين؟ ها اللي تعرفها قولها عشان نتجاوزها. لما نقول الشمس نقصد به من؟ شمس الدين ابن قدامة. لما نقصد ابن أبي عمرو، لما يقول ابن أبي عمرو يقصد نفس الرجل شمس الدين ابن قدامة. ابن قدامة ده ابن خالة الإمام أحمد، مش ابن خالة الإمام الموفق، مش الإمام الموفق صاحب المغني. الشمس ابن قدامة ده صاحب الشرح الكبير. أبو محمد شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمرو محمد ابن أحمد ابن قدامة اللي هو صاحب الشرح الكبير، عمه الموفق، عمه أخو أبوه، عمه الإمام إيه الموفق. ده متوفى سنة كام؟ 682، والموفق متوفى سنة كام؟ 620. ابن قدامة صاحب الكافي والمغني يا رجال متوفى سنة كام؟ 620. ابن أخوه اللي هو شمس الدين ابن قدامة بيذكروه بألفاظ لما يقولوا ابن أبي عمرو، اوعى تقول لي ابن عبد البر أزعل منك. الشمس شمس الدين ابن قدامة، الشارح صاحب الشرح، الشرح أو في الشرح يقصدون كتابه. كان اسمه إيه؟ كان اسمه الكافي في شرح المقنع، لكن هو درج المتأخرين على تسميته باسم الشرح الكبير. خرجنا من هذه. لما يقال ابن البنا سيأتي، ابن البنا يأتي في حرف الباء البنا. ابن تيمية تقي الدين، تقي الدين ابن تيمية، أبو العباس ابن تيمية أو أبو العباس بس. الشيخ، والشيخ دي علم عليه، علم على الشيخ دي لأنها تتكرر. الشيخ تقي الدين، شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام كذلك، وشيخنا كذلك. دول يقصدون منهم، يقصدون به من؟ شيخ الإسلام وحسنة الأيام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية طيب الله ثراه. جميل. طيب كتبه معروفة، مجموع الفتاوى، الفتاوى، الفتاوى الكبرى، الفتاوى المصرية، كل دول كتاب مين؟ كتاب واحد معروف له، مجموع الفتاوى الموجودة بين أيدينا الآن اللي طبعها ابن قاسم الله يرحمه. تمام لغاية كده كويس. مر معنا مين؟ شمس الدين ابن قدامة. لما أسألك أقولك شمس الدين ابن قدامة بيعبروا عنه بمصطلحات إيه؟ إيه هي؟ الشمس، أيوة، ابن أبي عمرو، شمس الدين ابن قدامة، الشارح صاحب الشرح، جميل. ابن تيمية، ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين، الشيخ تقي الدين، شيخنا، شيخ الإسلام، جميل. طيب ابن قدامة سهلة برضه، الموفق، موفق الدين، صاحب المغني في المغني لأبي محمد، أبو محمد، أبو محمد، إذا قال أبو محمد هو دي ما فيش غيره، أبو محمد ابن قدامة الموفق صاحب المغني في المغني. اللي هتتكرر معنا في أصحاب الأوجه الشيخ وشيخنا وشيخ الإسلام وشيخ المذهب، الشيخ وشيخنا وشيخ الإسلام وشيخ المذهب. دي اتقالت على ابن تيمية، واتقالت على الموفق ابن قدامة، واتقالت على القاضي أبي يعلى. جميل. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. حلو خال. أبو بكر عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز في الشافي، غلام الخلال، غلام الخلال في الشافي، قاله في الشافي، دول يقصدون به من؟ غلام الخلال اللي اسمه ايه؟ أبو بكر عبد العزيز بن جعفر البغدادي، ده غلام الخلال، سيده كان إمام صار هو إمام وراه. غلام الناس بتاخد فرص عشان تتعلم مش زي غيرهم. صاحب الشيخ لغرض آخر غير العلم، فمن الله عز عليه فمن الله عز وجل عليه وصار إماما. جميل. أبو بكر عبد العزيز من هو؟ غلام الخلال. لا اوعى تتلخبط بين الخلال وبين غلامه. غلام الخلال هو أبو بكر عبد العزيز، هو صاحب الشافي. جميل. المصطلحات للحفظ يا رجال، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أبو محمد، قلنا مين أبو محمد؟ أبو محمد أبو حفص. أيوة شفت، أيوة والله بتحصل، واحد بيقرأ يقول قاله أبو حفص يظن أنه سيدنا عمر. لا صحيح بيحصل، لا بد تعرف المصطلحات علشان تفهم دي المصطلحات، دي مفاتيح الكتب. جميل. اي فن، احنا لو رحنا مثلا لبتوع الرياضة وقالوا في حاجة اسمها لوغاريتم، هنعرف نقرأ من غير ما نعرف معنى الكلمة دي ايه؟ لو رحنا لبتوع الفيزياء وقال لك جزيء، ايه الجزيء ده؟ عايزين نعرف عشان نعرف ايه المترتب عليه. نفس الكلام في الفقه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ابو حفص ده العكبري. قالك صارت لو اركت اتفضل يا شيخ، اتفضل اتفضل اهرب يلا قبل ما يأز. اتفضل اتفضل صارت لو يلا يا جماعة استجيبوا لله والرسول، المفروض احنا كنا خلصنا دلوقتي. احنا فاضل لنا 3 دقايق، مش مشكلة بقراهم من المذكرة، توكل على الله. يلا يلا يلا توكل على الله، يلا عشان الرجل يأذي. رتب معاه، ما تخلعش غير لما يجيب واحد غير. انت بتستنى تأذن ورمين؟ بتأذن ورمين؟ ما استطعت ايه ماشي. الله أكبر الله أكبر لا حجاب ولا حجاب؟ خلاص يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل. أبو حفص من هو؟ أبو حفص العكبري اللي هو عمر بن إبراهيم المعروف ليه لفظ ثاني معروف به ابن المسلم. ابن المسلم مكتوب عندك. ابن المسلم هو مين؟ أبو حفص العكبري. في كتابين اسمه رؤوس المسائل. رؤوس المسائل. رؤوس المسائل للشريف. الشريف دول كلهم من آل البيت معروف الأشراف. الشريف أبي جعفر عبد الخالق بينقل عن كتاب اسمه رؤوس المسائل الخلافية للعكبري. رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ده طبعته كنوز إشبيلية في 6 مجلدات موجود له طبعة تانية لكن دي أجود. طيب أبو يعلى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو يعلى اللي هو الإمام القاضي أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين الفراء ده له لقب تاني بيلقبوه بجد الحنابلة. ليه؟ لأنه أول حنبلي في أسرته فصاروا كلهم أئمة من أئمة الحنابلة. هو الإمام القاضي أبو يعلى وولده محمد. نعم أبو محمد ده ابن قدامة مر معنا. إذا قالوا أبو محمد يعني ابن قدامة ده مرت معنا. أبو يعلى اللي هو كنية القاضي محمد ابن الحسين الفراء. أبو يعلى الكبير ليه؟ لأن ابنه محمد هو أبو يعلى الصغير صاحب كتاب طبقات الحنابلة. ركز في ده عشان ما توش بين الابن والأب والاثنين اسمهم محمد والاثنين كنيتهم أبو يعلى. أبو يعلى محمد بن الحسين ده الإمام الكبير القاضي أبي يعلى. أبو يعلى محمد بن الحسين ده مين؟ أبو يعلى الصغير اللي هو صاحب كتاب طبقات الحنابلة. الأب ده من أصحاب الأوجه وهو قاضي وإمام كبير جدا وله اجتهادات ينفرد بها عن المذهب جملة وتفصيلا. أنا أزعم إن القاضي أبو يعلى هذا أكثر تحررا من شيخ الإسلام ابن تيمية. من بغداد. جميل. إلا إن شيخ الإسلام ابن تيمية جاء في عصر الجمود الفقهي وعصر التقليد الأعمى فهز أركان هذا التقليد وشاع في الأمة الاجتهاد إثره كما مر معنا في الدرس الثاني أو الأول. جيد. أما الإمام القاضي أبو يعلى فكان في زمانه هذا كان في زمان الاجتهاد وكان الأئمة. جيد. لأن القاضي أبو يعلى ده في القرن الخامس الهجري. في القرن الكام؟ الخامس الهجري. فكان الاجتهاد على أشده فكان يجتهد. يعني أنا أحصيت من فرد به أبو يعلى مخالفا للمعتمد في مذهب أحمد في كتاب الحج كان ما يعادل تقريبا 60% من آرائه. ده في كتاب الحج. جيد. طبعا همي عليه أكبر لأن هو رسالة الماجستير إن شاء الله عليه. القاضي أبو يعلى يرمزون إليه بإيه؟ الفراء القاضي أبو يعلى الكبير جد الحنابلة شيخ المذهب شيخ الإسلام الشيخ. دول ثابتين معاك فأصحاب الأوجه كلهم اللي هم الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية القاضي أبي يعلى وانت نازل. جميل. أبو يعلى الصغير ده ابنه وحفيده. جميل. حفيد القاضي أبي يعلى الكبير نعته بذلك ابن رجب ومحمد ابن محمد ابن محمد ابن الحسين. هذه الأسرة أسرة مباركة كأسرة آل تيمية. الاسم رباعي أئمة. جميل. طيب الاختصار اللي بعد كده ألف ميم صاد. ألف ميم صاد يعني بها المصنف ده اختصار نادر للشيخ عثمان النجدي. للشيخ عثمان النجدي رحمه الله ده صاحب حشيته على المنتهى اللي هو ايه يا جماعة؟ منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات. دي ستأتي معنا في التعريف بالكتب. جيد. شرح منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات طبعا طبعته معروفة طبعة الدكتور عبد المحسن التركي ربنا يحفظه. الانتصار في المسائل الكبار هو هو بيرمزون إليه بكتاب اسمه الانتصار، ويقال كتاب الخلاف الكبير. دي كتب أبي الخطاب، هو كتاب واحد لأبي الخطاب الكل وذاني بفتح الكاف وسكون اللام. جميل. آخر مصطلح اللي هو ايه، انتهى بيرمزون اليه بالرمز ايه، الف هاء. بس انت عندك في خطأ هنا، الف هاء مكتوبة مباشرة، الصحيح بتاعها الف نقطة هاء نقطة، الف نقطة هاء نقطة. بعض المتأخرين الاكاديميين من اساتذة الجامعات يخفى عليهم مثل هذا فيقولون ألف نقطة هي نقطة معناها انظر هنالك، سمعتها من كثير منهم، ده خطأ فادح. لا، هي المعنى منها الصحيح انتهى، تأتي في شرح الزركشي على الخرقي وفي غيره من الكتب. جميل. كده نكون انتهينا، هنبدأ إن شاء الله من الدرس القادم في من حرف الباء، من حرف الباء. خذ سلة الوجه. اذكر الاصطلاح الذي يرمز به الحنابلة إلى كل من، إلى كل من. اذكر الاصطلاح الذي يرمز به الحنابلة إلى كل من. ألف ابن قدام صاحب المغني، باء ابن قدامة صاحب الشرح، ده غير ده طبعا، تاء شيخ الإسلام ابن تيمية، جيم القاضي أبو يعلى الفراء، ثاني السؤال، اذكر الاصطلاح الذي يرمز به الحنابلة الى كل من. الف ابن قدامة صاحب المغني، باء ابن قدامة صاحب الشرح، تاء شيخ الإسلام ابن تيمية، ثاء القاضي ابو يعلى الفراء. هذا، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.